احفظ الوقت وحاذر تخسره في ملاه أو أمور منكرة، واغتنمه بالتقى إن التقى خير زاد لامرئ في الآخرة، والتقى من يبغيه فليلتزم درس علم نافع والمحبرة، وجهاد النفس كي تعمل به علمك الخالي عن التقوى ترى. أقصر الآمال واذكر أننا تركض الدنيا بنا للمقبرة، ثم بعث فجزاء بعده حيث يلقى المرء ما قد سطره، فحساب للتقي ما أيسره وحساب للشقي ما أعسره. رب عاملنا بجود واسع، أنت أهل العفو أهل المغفرة. أنت أهل العفو أهل المغفرة.